بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث في أيامه وزمانه من الردة التي امتدت وغطت مساحات كبيرة من جزيرة العرب، وكيف تصدى لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ووقف وقفة حازمة وحاسمة حتى قضى تماما بحمد الله عز وجل على هذه الردة، وعاد الناس إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا. وقد جهز أبو بكر رضي الله عنه وارضاه 11 جيشا وسيرهم إلى نواحي متعددة من جزيرة العرب، وكل منطقة ظهرت فيها الردة كان الصديق يبعث إليها بجيش للقضاء على هذه الفتنة وعلى هذه الردة. من هذه الجيوش جيش خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي خرج من المدينة وقضى بحمد الله عز وجل على فتنة طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة، ثم توجه إلى مالك بن نويرة الذي كان قد ارتد أيضا، وتابع سجاحا المتنبئة الكذابة، وجاءه الكتاب من أبي بكر الصديق أن يتوجه إلى اليمامة، واليمامة منطقة واسعة ممتدة فيها أعداد من القرى. اليمامة في شرق الجزيرة العربية تغطي مساحة كبيرة، من ضمنها هذه الأيام على خريطة هذه الأيام منطقة الرياض، وموقعة اليمامة هي تقريبا في منطقة الرياض، هذه الأيام قريبة جدا من منطقة الرياض في العيينة، منطقة العيينة ومنطقة الجبيلة، دي مناطق قريبة جدا من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. فمنطقة الرياض أو قريبة من منطقة الرياض هي التي شهدت موقعة اليمامة، موقعة اليمامة. وكان مسيلمة بن حبيب الكذاب هذا تنبأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبوة كذبا وبهتانا وزورا، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل اليمامة ومن بني حنيفة بالذات، هو الرجال ابن عنفوة. والرجال ابن عنفوة كان قد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس في المدينة وتعلم الإسلام بل وقرأ سورة البقرة، حفظ سورة البقرة، وكان يعرف بالخشوع، انه كانت ترى عليه امارات وعلامات او مظاهر الخشوع. هذا الرجال ابن عنفوة، فلما تنبأ مسيلمة الكذاب وتابعته اعداد من بني حنيفة، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه رسالة وبعث إليه الرجال بن عنفوة، لأنه من بني حنيفة من اليمامة، كان مشهورا ومعروفا للناس هنالك، فالنبي أرسله لأنه راجل عليه مظاهر الخشوع ومسلم وحافظ لسورة البقرة، قضى وقت وزمان في المدينة، فهذا رجل يصلح للقيام بهذه المهمة، يتكلم مع الناس، يذكر الناس، يبين للناس حقيقة النبوة، حقيقة الإسلام، حقيقة الوحي، ويبين للناس كذب مسيلمة ابن حبيب الكذاب هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ففي مرة كان بعض الصحابة كانوا جالسين، حوالي خمسة من الصحابة جالسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم معهم وقال: إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أكبر من جبل أحد. كان فيهم الرجال بن عنفوة، كان فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكان فيهم ثلاثة تانيين. فواحد من الحاضرين أو يعني اللي سمع يعني هذه العبارات من بعيد، فلاحظ الخمسة دول، ففي ثلاثة يعني ماتوا على خير، ماتوا على، وبقي أبو بكر والرجال. كان يتعجب أبو هريرة الرجل، وأبو هريرة أيضا كان جالس في هذا المجلس وهو برضه متابع. في ثلاثة من الحاضرين ماتوا على خير، بقي هو والرجال بن عنفوة، فما زال متخوفا من هذه النبوءة، من هذه الخاتمة، أن في راجل يا هو يا الرجال، ما عادش فضل كده. ثلاثة البقيين ماتوا على خير، ماتوا على عمل طيب، يبقى فضل واحد من اثنين، يا أبو هريرة الرجال بن عنفوة. إنه سلم تنبأ أن واحد من الخمسة دول سيكون ضرسه في النار أكبر من جبل أحد، يعني هو من أهل النار، والكافر يعني يعظم خلقه في النار ليتعذب فيها، وأيضا والمسلم يعني في الجنة حيكون على طول أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. أبونا آدم كان طوله في السماء 60 ذراعا، 60 ذراع في السماء، يعني حوالي 40 متر، 45 متر تقريبا يعني، فده طول سيدنا آدم. وذريته لما يخشوا الجنة هيبقى كل واحد طوله طول سيدنا آدم، 60 ذراع يعني 40 أو 45 متر، ويتمتع بالجنة، يأكل ويشرب، ويعني له زوجات من حول عين، يتمتع بنعيم الجنة، ويكون في الحسن على حسن نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويكون في السن تقريبا في سن 33 في سن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. المقصود ان اهل الجنة ويكونوا في شباب دائم، من دخل الجنة لا يهرم، هو في شباب دائم. المقصود ان اهل الجنة يعظم طولهم، وأهل النار والعياذ بالله يعظم خلقهم جدا، فضرس الكافر في النار الكافر يبقى زي جبل أحد. تخيل جمرة، دي جمرة واحدة زي جبل أحد يتحرق بيها ويتشوى بيها، نعوذ بالله من حال أهل النار. وبقي أبو هريرة متخوفا إلى أن فتن الرجال ابن عفور، المقصود النبي لا يعلم تحديدا من من الحاضرين، إنما الوحي جاله إن واحد من الحاضرين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرجال ابن عنفوة للقضاء على فتنة مسيلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرجال ابن عنفوة، ولكن اللي حدث وكان مسلم لما الرجال ابن عنفوة وصل إلى اليمامة إلى بني حنيفة علشان يحذرهم من مسيلمة، عشان يبين لهم الإسلام والقرآن الحقيقي، كلام الله عز وجل، النبوة الحقيقية، فبدلا من أن يبين لهم افتتنا بمسيلمة. تخيل أن مسيلمة تكلم معاه، تقابل معاه ودجل عليه، قاعد ينشد له الأشعار اللي بيقولها ويعني يسجع له هذه السجعات التي كان يسجعها للناس، ويأتي له بأنواع من السحر، كما ذكرنا قبل ذلك أن مسيلمة كان قد تعلم أنواع من السحر، كان يدخل البيضة في القارورة، وكان يعيد الجناح الطائر المقصوص، دجل يعني يموه على الناس، يسحر للناس، فقعد يعمل شوية حاجات للرجال ابن عنفوة حتى افتتن به الرجال وشهد له بالنبوة. تخيل، ثم كانت فتنة الرجال ابن عنفوة على بني حنيفة أشد من فتنة مسيلمة. ليه؟ ده جاي من المدينة والنبي اللي بعته عليه الصلاة والسلام، فكان يقول للناس إن محمدا قد أشرك مسيلمة معه في النبوة، كان يقول لهم العبارة دي، وهي عبارة خاطئة الناس لو يفكروا فيها يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يشرك معه أحدا في النبوة، الله يصطفي يعني من يشاء ويجتبي إليه من يريد، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا اللي بيصطفي وربنا اللي بيختار للنبوة من يصلحون لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يشرك معه أحدا في النبوة، فالرجال ابن عنفوة كان يقول للناس إن محمدا قد أشرك مسيلمة معه في النبوة، بقى شريك في النبوة، هذا نبي وهذا نبي. العبارة غلط، لو الناس حتى ما قال لهمش إن ربنا أشرك مسيلمة مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، لا يقول لهم إن محمدا أشرك مسيلمة معه في النبوة وصدقه الناس، يقول لهم أنا سمعتها. فالناس يقولوا ده جاي من المدينة، ده جاي من طرف محمد صلى الله عليه وسلم، إذا هو صادق، يبقى فعلا جاي عشان يبلغ رسالة من محمد للناس إن مسيلمة أصبح شريكا في النبوة. فالناس بقى افتتنوا أكتر بمسيلمة لما قلت لهم شهادة رسالة هي. فكانت فتنة الناس بالرجال ابن عنفوة أكثر وأخطر وأشد من فتنتهم بمسيلمة الكذاب. شوف النوعيات، يا ده احنا ربنا يستر علينا، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يثبتنا على الإسلام والإيمان. ده الرجال ده حفظ سورة البقرة، ده عشان تتحفظ ده تعرف الصحابة كانوا يحفظوا ايه 10 آيات، وبعد كده 10 آيات 10 آيات، ده قعد قد ايه مدة يحفظ سورة البقرة. وكانت ترى عليه آثار الخشوع في الظاهر، ده إنسان بقى اللي يشوفه كده يقول متدين متعمق في الدين، وبعدين الأمور بتتكشف، تتكشف الأمور، يرتد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلوب تتقلب والأحوال تتغير، والثبات من عند الله عز وجل. اللي يموت على الإسلام ده يعني ده نجا. كان بعض السابقين يقول يعني لا تعجب، لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. الهلك ده اللي هلك ده أسباب الهلكة كتير، اللي شهوات واللي شبهات، الهلكة شياطين الإنس والجن. الهلك ده انت ما تعجبش ان ايه أسباب كتير جدا تحرف الناس، انما اللي نجا وطلع من الدنيا على الإسلام ونجا وعنده حسن خاتمة، هو ده تعجب. ازاي فلت من الشياطين؟ ازاي فلت من شياطين الانس وشياطين الجن؟ وازاي ساب الدنيا وشهوتها وخرج منها بعمل صالح؟ والله فنسأل الله عز وجل ان يتوفانا وهو راض عنا، وان يتوفانا على عمل صالح. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الختام ومسك الختام وطيب الختام، وان يثبتنا على الاسلام والايمان. آمين آمين. موضوع اللي الرجال ابن عفوه بيذكرنا بموضوع نطرحه لأن النبي اتكلم فيه عليه الصلاة والسلام، ويمكن الأجيال اللي جاية يسمعونا. هذا الأمر يتعلق بفتنة المسيح الدجال، لم يظهر وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، هيظهر المسيح الدجال. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ قال لنا من سمع به فلينأ عنه، من سمع به فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي يحسب أنه مؤمن، يحسب أنه مؤمن فتدخل عليه من شبهاته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، اللي يعرف ان الدجال خرج يبعد عنه. طب لو واحد ما معاش قال انا مؤمن، لما اروح اشوفه يقول ايه وانا اتكلم معاه واقيم عليه الحجة؟ ممكن واحد يروح له فتدخل عليه شبهات ايه؟ الدجال، انه معه شبهات دجال. ايه شبهات؟ يقول للناس السماء امطري تمطر، يقول الارض اخرجي كنوزك اخرجي نباتك تخرج النبات، يمر بالخربة اخرجي كنوزك خربة خرابة، يقول لها طلع الكنوز اللي فيكي فيطلع الذهب والفضة والحاجات اللي مستخبية في الخرابة. فالناس يقولوا ده يقول لشيء كن، فيكون تتخش عليهم الشبهة، تخش عليهم ايه الشبع، وهكذا. ومعاه جبال من خبز ولحم وهكذا، فعنده مخاريق، مخاريق دجال، كذاب مخادع غشاش مزور يفتن الناس، عرفت؟ فالنبي يقول لنا من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابعد عنه. اللي يقول طب انا مؤمن ويروح له يعمل ايه؟ هتخش عليه الفتنة بتاعته، زي الرجال ما راح لمسيلمة دخلت عليه الفتنة بتاعت مسيلمة. برضو بعض الناس لما يسمعوا بالدجال ما ينفذوش اوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفذوش التوجيهات، فواحد يطلع للدجال يروح، هو طلع مسلم مؤمن، لما راح للدجال افتتن به فشهد له بالربوبيه، يقول له انت ربنا والعياذ بالله من ذلك. هو والدجال دجال كذاب مخادع، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني يقول ان يعني يعني ان ان ان ربكم ليس باعور، ها؟ ويقول يعني ينصح الامه ويبين الامه الفتنه دي. المقصود ايه؟ ما حدش يقول انا، ها؟ إلا بقى يعني واحد يعني ربنا ثبته ورزقه الثبات واليقين، ده خيار أهل المدينة وخيار أهل الأرض في ذلك الزمان، يخرج إلى الدجال ويقول أنت الدجال، أنت الدجال، وبعدين الدجال يقول للناس أرأيتم إن أمت ثم أحييت أتشهدون أني ربكم؟ يقولون بلى. وفعلا راح جايب الراجل وامر به ينشر، يتنشر اثنين، يتقسم فلقتين، ويمشي بين الفلقتين المشي بين الغرضين حتتين كده يعني بعض يمشي بينهم الدجال. ثم يقول للرجل قم فيقوم الرجل يقول للناس ألست بربكم؟ يقولوا أنت ربنا. أستغفر الله العظيم. مغفلين، جهال، ضعاف الدين والإيمان، ضعاف العلم. يقولوا أنت ربنا. الرجل لما يقوم يقول له ما زدت فيك إلا بصيرة. شو الناس مفتين بك؟ أنا زدت بصيرة. أنت الدجال. ثم يحاول أن يتسلط عليه مرة ثانية فلا يقدر، يحاول يقتله مرة ثانية ما يقدرش. الرجل اللي يطلع له ده خير خير الناس في ذلك الزمان. بس مش كل واحد كده، انت وانا لما تسمع بالدجال انقى عنه. واحد يقول لك ايه طب ما نطلع، لا هو راجل واحد اللي هيطلع، وده من المدينة مش من مصر، عرفت؟ عشان ما تخشش عليك الشبهة تقول لما اطلع زي الراجل، لما المسيح الدجال يجي مصر ربنا يستر ويعمل للناس المخاريق وجبال من الخبز واللحم، وهو دجال هيخش فين؟ لا ما يخشش المدينة، ما يقدرش يخش المدينة. على كل نقب من أنقابها ملك معه سيف مسلط، ما يقدرش ده، تاخدوا السيوف تتقطعوا حتت. الله أعلم يعني، برضو الأظهر أنه ما يخشش هناك. طبعا مكة والمدينة ده بلا خلاف ولا نزاع بين العلماء. القدس هيخشها ولا ما يخشهاش؟ الله أعلم. الظاهر من الأقوال أنه لن يدخل أيضا بيت المقدس. واضح؟ المقصود لفتنة الدجال. الرجل طالع مسلم، أو قل مؤمن كمان، راح علشان يتكلم مع الدجال، دخلت عليه الشبهة، عمل له دجل وشعوزة وعمل له حاجات كده، يقول للسماء مطري تمطر، الأرض طلع، وهذا كله بإذن أصل فتنة. ده ربنا اداله يعني هذه القدرات، فتنة للناس، اختبار للناس. الناس يجب أن يعرفوا الله عز وجل، وأن الله لا يرى في الدنيا، الله لا يرى في الدنيا. نبي الله موسى قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كان نبي الله موسى طلب أن ينظر إلى الله، أن يرى الله عز وجل، والله عز وجل قال له لن تراني، يعني في الدنيا. أمال الناس العاديين لو كان الدجال هو ربهم يرون الله، هم أحسن من نبي الله موسى. فين العلم؟ فين القرآن؟ لو الناس تعرف القرآن تفهم القرآن لا يقعون في هذه الفتنة، ولا يقعون في هذه الشبهات. والله عز وجل هو الكبير المتعال الواسع، خالق السماوات والأرض. الدجال صغير مهما كان كبيرا في جسمه. الدجال زي رجل كبير يقال ان هو يخوض في البحر، يعني يبقى برضه جسمه ظاهر في الاعماق في مساحات في البحر، يبقى لسه جسمه ظاهر منه. والله عز وجل لا يمشي في بحر، ولا يعني لا يمس الناس والبحار فأين معرفة الناس بالله الخالق سبحانه وتعالى؟ أكبر من السماوات والأرض وأعظم، هو الكبير سبحانه وتعالى، والخالق الواجد الماجد الواحد سبحانه وتعالى، ليس بأعور. مسيح الدجال أعور، وهكذا الموضوع كبير يعني يحتاج إلى تفاصيل. بس المقصود اللي يدرس القرآن وعارف القرآن وعارف السنة لا يمكن أنه يخدع في فتنة المسيح الدجال. اللي دخلنا في الموضوع ده ايه؟ الرجال ابن عنفور لما راح لمسيلمة وسجع له السجعات ودجل عليه، عمل له ألعيب وخدع. فالرجال فتن بمسيلمة فشهد له بالنبوة، وبعد كده وكمان قعد يكذب. فيقول للناس أن محمدا أشركه في النبوة، وهذا كذب. إيه اللي خلاك تكذب؟ تكذب ليه؟ تخترع ليه حاجات غير حقيقية؟ الدجالين والكذابين خلي بالك اللي يقرب منهم ممكن يفتن بيهم. ومين تاني شبههم؟ المبتدعة. دي مسألة مهمة جدا. لو واحد صاحب بدعة وانت قربت منه وقعدت معاه كتير يقنعك بالبدعة بتاعته، ما تقولش انا عارف وتروح تقعد معاه وتقول انا هراجعه وانا هصحح له وانا هرد عليه وانا رجعه عن بدعته. لا، ده هيدخل بدعته جوه قلبك ما تقدرش تطلعها بعد كده. فانت اعرف السنة واهل السنة، ولا تخالط اهل البدع اهل الاهواء، لا تقترب منهم. هذا فعل السلف. واحد من علماء السلف دخل عليه مبتدع بيته وقال له يا أبا فلان، يا أبو فلان أقرأ عليك آية، أنا جاي أقرأ عليك آية. فحط صبعينه جوه ودانه الاثنين وقفل ودانه. قال أقرأ عليك آية، جاي أقرأ عليك آية بالكلام فاهم هو. يقول له ولا نص آية بالإشارة، ولا نص آية. والحاضرين يقول له يا أبو فلان هقرأ عليك آية، يقول لهم ولا نص آية. والراجل المبتدع مصمم، وصاحب البيت العالم ما لا يمكن يسمع منه آية، ها؟ لحد ما قالوا للراجل المبتدع هذا لا يحل لك أن تخرج الرجل من البيت، لأن صاحب البيت هيقوم ويطلع بره البيت عشان ما يسمعش المبتدع آية، آية واحدة. لحد ما الناس قالوا للمبتدع لا يحل لك أن تخرج الرجل من بيته، فمش فيسألوه يقولوا الرجل اللي هيقرأ لك آية بس، يعني ما كنت سمعت أنه الآية خلاص، ها؟ قال لا آمن أن يلقي في قلبي شيئا لا أستطيع إخراجه بعد ذلك. قريت حتى قريت الآية ممكن يدخل بها شبهة، ها؟ عارفين المبتدع يقرأ إيه الآية؟ وكلم الله موسى تكليما، هي الآية إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. الله هو الذي كلم موسى. وكلم الله موسى تكليما. أهل السنة يقولوها كده، أهل البدع يقولوها إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى اللي كلم الله. يقرأ عليك الآية يدخل لك شبهة جوه قلبك يمكن ما تقدرش تطلعها. فمش حكاية إن حتى يقرأ عليك القرآن، طريقة قرايته للقرآن وتفسيره للقرآن يدخل لك بدعة وشبهة جوه قلبك ما تقدرش تردها، ما تقدرش تطلعها، تفتتن. فالسلف الصالح كانوا لا يسمعون من أهل البدع وأهل الأهواء اطلاقا، ولا يجالسوهم، بل إذا رأوا المبتدع في طريق كانوا يأخذون في طريق آخر، يمشون في طريق آخر. رؤية المبتدع نكد، نكد. السلف الصالح ما كانوا ينظرون إلى المبتدع، ما كانوا يمشون في نفس الطريق الذي يمشي فيه المبتدع. هذا هدي السلف، هذه طريقة السلف، هذه طريقة العلماء. ليه؟ لأن المبتدع ده ممكن يبقى عليه أثار الخشوع، عليه أثار الخضوع، حافظ للقرآن، متكلم، يلقي إليك بشبهة، مسألة في قلبك تعجز عن إخراجها بعد ذلك، تتعبك المسألة دي طول عمرك، تفضل فاكرها حتى لو عرفت الصواب والحق، بس المسألة اللي المبتدع ألقاها إليك تترك آثارها في قلبك مدة طويلة. حافظ على ودانك، تسمعش بيها أقوال المبتدع وكلام المبتدع. حافظ على قلبك، تسمعش كلام المبتدعة وأقوال المبتدعة. عندنا سنن. الرجال ابن عنفوة راح لمسيلمة فتوتن بيه، والناس اللي هتطلع للدجال مع ان النبي قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد عنه. اللي ما قدرش يبعد عن الدجال فوق مش قادر يروح هنا ولا هنا، يعمل ايه؟ يقرأ على الدجال فواتح سورة الكهف أو خواتيمها، أول 10 آيات من سورة الكهف أو آخر 10 آيات من سورة الكهف. ده مين اللي هيقرأ 10 آيات من الأول أو الآخر؟ اللي ما قدرش يهرب من فتنة الدجال، اتحاصر أو يعني ألجئ بقى قريب من الدجال. تتخلص من فتنته إزاي؟ تقرأ عليه أو قدامه أول 10 آيات من سورة الكهف أو آخر 10 آيات من سورة الكهف. إنما الأصل من سمع بالدجال فلينأى عنه. اللي يخالف ممكن يهلك. ما النبي قال لك ابعد عليه الصلاة والسلام. وانت تقدر تبعد، ما تبعدش ليه يا جماعة؟ لما النبي يقول حاجة الناس المفروض تقول حاضر سمعا وطاعة، الناس ينقادوا حاضر. النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا وحي من الله عز وجل. اللي النبي يقوله هو ينفع العباد، ينفع الناس، يريحهم، ده سبيل النجاة. الجاهل بالسنة يضيع، والمخالف اللي بيخالف السنن يهلك، يضيع، ينحرف، ينجرف. هو كده الراحة. خليك سالم يا أخي، خليك سالم، خليك في جانب النجاة، تسمع من الدجال وانت مسلم مؤمن، ابعد عنه. ادي دينك معاك اهو، واسلامك معاك، وايمانك معاك، ليه تعرض نفسك للاخطار؟ عرفت؟ المبتدع ليه تعرض نفسك للاخطار تروح تسمع منه وانت عارف السنة وعارف اهل السنة اللي ماشيين على طريق اهل السنة؟ ليه؟ ما تخلفش المنهج، ده منهج، ده طريقة. واحنا بنتكلم عن مسيلمة الدجال وعن فتنة الكذاب وعن فتنة مسيلمة، بنتكلم في المنهج، منهج أهل السنة اللي هو متاخد من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتنة الرجال بقت فتنة كبيرة جدا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والفتنة كبيرة ومتسعة ومتزايدة. لما جه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه تعامل مع هذه الردة، مع هذه الفتنة، فبعث إلى مسيلمة بالجيوش. احنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي عن مسيلمة وتاريخه وأحواله. سيدنا أبو بكر بعث جيوش، أول جيش بعته بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة أسلم في عام فتح مكة، أسلم أبو جهل رأس الكفار، فرعون هذه الأمة. أبو جهل كان سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، أنا قلت بس عكرمة أبو جهل عشان نعرف مين هو ومين أبوه. إنما سيدنا عكرمة شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مناداته بعكرمة بن أبي جهل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أبيه ومناداته باسم أبيه. فالصحابة قالوا عكرمة، ما يقولوش كتير عكرمة إيه ابن أبي جهل، لأن كلمة إيه كل ما يسمع عكرمة ابن أبي جهل. الناس كان يقول لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. ما هو سيدنا عكرمة حي وأبوه أبو جهل، لما تيجي سيرة أبوه حد يقول لي عكرمة ابن أبي جهل، لعنة الله على أبي جهل، وسيدنا عكرمة إيه واقف وسامع. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم إن هذا يذي، قال لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. فأنا قلت بس إيه عكرمة ابن أبي جهل عشان نعرف من هو عكرمة رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا أبو بكر بعث بعكرمة رضي الله عنه وأرضاه لقتال مسيلمة، ثم بعث وراءه بجيش ثاني بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه. ليه سيدنا أبو بكر بعد جيشين؟ لأن منطقة اليمامة وفيها بني حنيفة أعدادهم كبيرة، أعداد ده الجيش اللي حارب سيدنا خالد بعد كده كان 40,000، أربعين ألف ده عدد كبير في ذلك الزمان، قربوا من نصف مليون في الزمان ده، كان كتير. واضح؟ أربعين ألف مقاتل. وبعدين كان عندهم شدة في القتال، وكان عندهم يعني طول نفس صبر في القتال، فهم أشداء أقوياء في القتال وأقوياء في متابعة مسيلمة، كانوا على يقين معظمهم يعني مسيلمة ده نبي فعلا وهو كذاب دجال. المقصود سيدنا أبو بكر عارف المناطق وعارف أحوال المناطق وأحوال الناس وأحوال الفتن، فبعت عكرمة بن أبي جهل وورى منه شرحبيل بن حسنة وطلب من عكرمة أن يتمهل لحد ما يأتيه جيش شرحبيل بن حسنة والاثنين الجيشين يتلحموا مع بعض ويقاتل مسيلمة الكذاب ومن معه من المرتدي. الحقيقة إن اللي حصل إن عكرمة تعجل، استعجل إن حب يبقى له إنجاز في سبيل الله عز وجل، عايز إنجاز مش للمدح والثناء، إن إحنا بنظن أحسن الظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظن فيهم الخير، هم الأطهار الأخيار الأبرار الأنقياء المخلصين رضي الله عنهم وأرضاه، إنما حب أن يعمل إنجاز لوجه الله في سبيل الله عز وجل، فتعجل عكرمة فتقابل مع مسيلمة وجيش مسيلمة في اليمامة، منطقة اليمامة ذاتها، في اليمامة ذات نفسها في يعني في قريب من ديار مسيلمة بني حنيف، فنكبوه كسروه غلبوه، الجيش بتاع عكرمة اتغلب فرجع سيدنا عكرمة. في الطريق تقابل مع شرحبيل بن حسنة، دي روايات الأزهر، وأنا قرأت في بعض كتب السيرة أيضا أن شرحبيل بن حسنة هو كمان تقابل مع جيش مسيلمة في منطقة أخرى غير المنطقة اللي دار فيها معركة عكرمة، وكسروه أيضا، كسروه أيضا. عكرمة لما رجع أراد أن يرجع إلى المدينة، راجع المدينة وبعت بكتاب بيوصل المدينة قبل منه، فرد عليه أبو بكر الصديق يقول له يا ابن أم عكرمة لا أراك ولا تراني حتى لا توهن الناس، ده ترجع تفت في عدد الناس، يقول الجيش هزم غلب، وقول له يا ابن أم عكرمة، الكلمة فيها إيه؟ كأن تأنيب، إنه استعجل، ما استناش جيش شرحبيل بن حسنة. لا أراك ولا تراني، لا توهن الناس، لا ترجع فتوهن الناس، وإنما انطلق حتى تساعد حذيفة وعرفجة. يقول له بقى سيب اليمامة وتروح تقاتل أهل عمان ومهرة، لأن في قائدين راحوا هناك، فإن شغل لو لقيتهم خلاص فرغوا من عمان ومهرة فانطلق سر بمن معك وأمن من تمر بهم حتى تلتقي بالمهاجر ابن أبي أمية فتقاتل أهل اليمن وحضرموت. شوف حيودي سكة فين، يروح عند عمان يساهم هناك، يساهم في حروب المرتدين. قال له لو لقيتهم فرغوا وانتهى الموضوع تروح اليمن سك، وفعلا راح كده عكرمة، راح العمان ومر، بعد كده راح فين؟ لأهل حضرموت واليمن. ده الجيش بتاع عكرمة باختصار شديد واللي حصل معاه. والجيش بتاع شرحبيل ابن حسنة وقف في السكة لأنه هو ما كانش يستعجل، فوقف، وسيدنا أبو بكر بعت له كتاب إن هيجي جيش خالد تنضم لجيش خالد ابن الوليد رضي الله عنه. طيب سيدنا خالد فين؟ راح انتهى من طليحة الأسدي اللي فر راح الشام وبعد كده أسلم رجع للإسلام وحسن إسلامه وفرغ من موضوع ملك ابن نويرة، فجاله الكتاب بتاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما سيدنا خالد بعت له بالأخبار حصل كذا كذا، فسيدنا أبو بكر يقول له أما بعد في الكتاب أتاني كتابك الذي تذكر فيه يعني ما فعل الله بك مع طليحة ومع ملك ابن نميرة مع سجاح، فيقول له هذا عهدي إليك، انطلق إلى مسيلمة الكذاب، هذا عهدي إليك فقاتله. وبعدين ينصحه بقى يقول له اتق الله وحده لا شريك له، وارفق بمن معك من المسلمين، وكن لهم كالأبي مع أولاده، وإياك ونخوة بني الوليد بن المغيرة، فإني قد عصيت فيك من لم أعصي الله فيه قط. يقول سيدنا عمر يعني كان بياخد بالمشورة بتاعته باستمرار، فيتكلم سيدنا خالد ويقول له بقى إلقهم، إلقى بني حنيفة، وقول له وإنك لن تلقى قوما مثلهم. خلي بالك انت هتقابلهم ومش هتقابل ناس زي ما يقول له صفات بني حنيفة ويقول له بيعملوا كذا في الحروب وكذا، ويقول له إلقهم وقد أعددت للأمر عدته، السيف للسيف والرمح للرمح والسهم للسهم، واجعل على ميمنتك رجلا وعلى ميسرتك رجلا وعلى الخيالة رجلا، واستشر المهاجرين والأنصار واعرف لهم إيه قدرهم ومكانتهم. يقول له إذا لقيتهم فنكل بالأسرى، اعرضهم على السيف، مفيش أسرى، الأسير اللي يقع على السيف على طول قتل، اعرض الأسير على السيف ونكل بعدوك وحرق فيهم، نكل بعدوك وحرق فيهم. ويقول له إياك أن تعصي أمري، في النهاية وإياك أن تعصي أمري والسلام. سيدنا خالد قال رسالة، قال سمعا وطاعة، رسالة عجيبة جدا. أبو بكر في المدينة بس كأنه هو اللي إيه اللي بيرتب أحوال الجيش. الأول يقول لخالد سيدنا خالد إيه اتق الله وحده لا شريك له، مهم جدا التذكير، اتق الله، اجتنب غضبه سخطه، اجتنب عقابه، اعمل بطاعته واترك معصيته. يذكر بالله عز وجل، هو يتعامل مع الله عز وجل وحده، اتق الله وحده، تتقيش الناس، يعملش حساب للناس في الطاعات والمعاصي، تطيع الله وحده، تجتنب المعصية لوجه الله عز وجل، اتق الله وحده ولا شريك له. يقول له ارفق بمن معك من المسلمين، يوصي بالمسلمين، وكن لهم كالأبي مع أولاده، يقول له انت تعامل المسلمين زي الأب ما بيعامل ولاده. طب ما في الجيش يمكن اللي أكبر من سيدنا خالد اللي أسن منه، يقول له تعامله معاملة الأب. الله، أصل معاملة الأب غير معاملة الأخ، ما يقولوش عاملهم معاملة للأخ لإخوانه، لا، الإخوات ممكن يبقى المشاعر بينهم أو المعاملات بينهم لها طريقة غير طريقة الأب لما يعامل أبناء أولاده. فسيدنا أبو بكر يختار له يقول له تعامل المسلمين مش معاملة الأخ لإخوانه، إنما معاملة الأب إيه لأبنائه، يحدد له يقول له خلي مشاعرك ناحيتهم زي مشاعر الأب. الله، أدي المسلمين كده عند أبو بكر الصديق، محتاجين حنية، محتاجين حنان ورفق، واحد يجمعهم يتغاضى عنهم، الأب مع أولاده الآباء عارفين المعنى ده يحسوه حتى، غير الأخ مع إخوانه. فشوف وصية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ويقول له كمان إياك ونخوة بني الوليد المغير، النخوة العصبية الحمية. في بعض العائلات مثلا عندهم إيه سرعة مثلا في الغضب، أو العصبية عندهم زيادة، العيلة دي عصبية، أو العيلة دي مثلا عندهم غلظة، أو عندهم تسرع، أو ما يقبلوش كلمة من حد، أو ما يقبلوش توجيه أو ملاحظة. يقول له النخوات بتاعة العيلة بتاعتك بني الوليد بن المغيرة إياك. موضوع النخوة وصفات العيلة والقبيلة تتعاملش بيها مع المسلمين. الله، سيدنا بكر عارف اللي ممكن إيه أحوال الناس اللي جد، وأحوال سيدنا خالد. طب سيدنا بكر ما عارف إن سيدنا خالد عنده نخوة معينة، طبيعة معينة، ليه يسيبه؟ أصل عنده حاجات تانية خير كتير جدا، سيف الله، سيف الله المسلول، سلوا الله على الكفار، فالخير اللي عنده خلاص الحمد لله موجود. ويقول له بقى النخوة، النخوة الصفة بتاعت بني الوليد بن المغيرة، بني الوليد بن المغيرة، بني المغيرة دي سيبها ما تعملش بيها مع المسلمين. ويقول له أنا عصيت فيك اللي ما عصيتوش قبل كده. سيدنا عمر كان طلب عزل خالد، ويقول له، يقول له أنا عصيت فيك، كان عمر يعني عايز يقول له إيه، ما يعني لا تحرجني مع عمر، لا تحرجني مع عمر رضي الله عن رجل. وبعد كده يحدد له بقى، يقول له إيه، اجعل، يقول له تولى الأمر بنفسك، دي مهمة أنت بنفسك تبشرها، مهمة صعبة جاية. ويقول له تخلي على الميمنة رجلا، رجلا، ما هو كده كده ما سيدنا خالد هيخلي على الميمنة إيه راجل، وما هيخلي امرأة، لا، بس بكر يقصد راجل يعني إيه، يعني راجل، ما سيدنا خالد معاه رجال كتير بس أرجل، أرجل الرجال. يقول له تخليه على الميمنة، تخلي على الميسرة، واجعل على ميسرتك رجلا. رجل يعني إيه؟ رجل بصفاته، رجل بأحواله بأفعاله. ما سيدنا خالد اللي معاه رجالة، ما اللي سيدنا بكر يقول له اجعل على ميمنتك رجلا وعلى ميسرتك رجلا وعلى الخيالة رجلا. رجل يعني راجل، لأن في مهمة مش أي واحد ده رايحين لقتال بني حنيفة. هتشوف بعد كده إيه اللي حصل في الحرب دي، حرب كانت طاحنة جدا جدا، تشوف التفاصيل استغرب من الحرب بتاعت معركة اليمامة دي. المخصوص سيدنا أبو بكر يقول له بقى إيه، ويقول له كمان إلقهم وقد أعددت لكل أمر إيه ما يقابله، السيف للسيف، لما تخش الحرب تخشهاش غير لما تجهز السيف لسيف، ورمح لرمح، وسه لسه. يقول له جهز. الله، سيدنا بكر كأنه هو اللي هناك، وهو اللي بيخطط، وهو اللي بيستعد، وسيدنا خالد اللي بينيب عنه، هيخلي على الميمنة راجل، ويخلي على الميسلة راجل، ويخلي على الخيالة، على الخيول، على الحصينة راجل، وحيجهز السلاح. ها، يبقى لازم سيدنا خالد يعمل إحصائية، لازم يعمل إحصائية، عندهم كم سيف أجهز السيف لسيف، عندهم كم رمح أجهز الرمح لرمح. الإعداد، سيدنا بكر شخصية عسكرية، شخصية حربية فذة، ده بيدير الحرب من أركان حرب عالي جدا، ده غرفة القيادة وغرفة التحكم وغرفة الأركان الحرب، ده حاجة كبيرة قوي. سيدنا أبو بكر في المدينة بس عقلية، ها؟ ويقول له بقى إيه في الحرب هيتصرف إزاي، إيه اللي يحصل. قال له لما تخش الحرب، ها، نكل بيهم قتلا، اقتل على قد ما تقدر، فتنة، دول مرتدين وعددهم كبيرة جدا، والفتنة دي لو انتشرت تقطع الإسلام. قال له مهمتك القتل كتير، وحرق بالنار، وعرض الأسرى على السيف، كمان ما تاخدش أسير، الأسرى على السيف على طول، ما تخليش حد، وإياك أن تعصي كلامي. الله، سيدنا أبو بكر بقى يهدد، إياك تعصي كلامي. أشوف خلاص، مين اللي بيدير الحرب دي؟ سيدنا أبو بكر في المدينة، سيدنا خالد بينفذ بس، يقرأ الكتاب، سمعا وطاعا، حاضر حاضر، سمعا وطاعا، ويبتدي سيدنا خالد فعلا يجهز. فجهز سيدنا خالد، هنتكلم على الجيش بعدين إن شاء الله، بس احنا لسه في الطريق. سيدنا أبو بكر ما اكتفاش، لسه موضوع كبير ضخم صعب جدا، ها، روح جاي سيدنا أبو بكر مجهز جيش تاني، جيش من الأعراب، القبائل اللي في الطريق، يبعت لهم رسائل عايزين جيش جيش جيش، فكون جيش كثيف وأمرهم أن يكونوا في ظهر جيش خالد عشان ما فيش كمين يلف كده ويجي الخالد من الظهر، فمجهز جيش مخصوص للحماية، للحماية عقلية، ما يسيبش أي احتمال. في احتمالات سيدنا أبو بكر في المدينة ما يسيبش فرصة لأي أي هفوة أي غلطة، جهز جيش حماية وبعت لهم، وطلع الجيش الحماية وبقوا في ظهر سيدنا خالد، المساحات اللي يمشي فيها يمشي وراه فيها. سيدنا خالد توجه فعلا إلى اليمامة ومعه الجيش، فخلى على المقدمة بتاعته يعني الحتة اللي هو فيها سيدنا شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وارضاه، وخلى على الميمنة سيدنا أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة برضو كان زي أبو جهل زمان، فابن أبو حذيفة من المسلمين الأفاضل يعني. فسيدنا خالد مخليه على إيه؟ على الميمنة. وعلى الميسرة سيدنا ثابت بن قيس أنصاري من المبشرين بالجنة، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الخيالة سيدنا أسامة بن زيد، كان راجع بقى من الجيش بتاع الشام. وسيدنا خالد في المقدمة مع شرحبيل بن حسنة، ومخلي في القلب زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر، صفاته زي صفات سيدنا عمر رضي الله عنه برضو في القوة، وأسلم قبل سيدنا عمر سيدنا زيد الخطاب، وكان شجاع جدا في غزوة أحد، أظن في غزوة أحد يعني سيدنا عمر شافه دخل الحرب كده ومن غير درع، قال يا أخي خد درعي هذه، خد الدرع بتاعتي، يقول له أنا أريد من الشهادة مثل ما تريد، أنت تديني درعك ألبسها أنا وأنت غير درع، أنا عايز الشهادة. فإيه مخلي بقى إيه الشجعان الأبطال مجهز الجيش بتاعه، وتحرك سيدنا خالد لحد ما قرب من اليمامة، هو اتحرك في مساحة كبيرة، لما قرب من اليمامة كان لسه المؤخرة بتاعت جيش سجاح لسه بتنسحب، سجاح كان معها آلاف مؤلف، فقعد يعمل ايه؟ ينكل بيهم اللي قتلوا بالسيف واللي حرقوا واللي كسر راسه واللي غرفوا المية، نكل بالمرتدين يرهب الدنيا دي. وبعدين اتقدم بعت الطليعة، الطليعة بتاعته، الطليعة دول اللي بيجيبوا الأخبار، عنده طليعة يسبقوا الجيش يشوفوا كده أخبار الناس ومين من في المكان ده، يجيبوا معلومات. الطليعة قالت له إن في جزء من جيش مسيلمة في الحتة الفلانية. إيه الجزء ده؟ كان إيه؟ عبارة عن المحكم، عن رجل اسمه مجاعة ابن مرارة. مجاعة ده كان رجل له منزلة كبيرة جدا في بني حنيفة، راس كبيرة جدا من بني حنيفة، وطلع مع مسيلمة. عبال لما يجي الجيش بتاع خالد، مجاعة ده كان له طار في قبيلة من القبائل، له طار، فقال عبال لما يجي الجيش بتاع خالد اخد 50-60 واحد، اخد الطار بتاعي وارجع تاني. ما عرفش سيدنا خالد كان انتباه شديد جدا وعنده تدبيرات، ومشى مجاعة بن مرارة بالستين اللي معاه، اتمسكوا في السكة، راحوا خدوا الطار وهم راجعين وقعوا في الأسر، فجابوا سيدنا خالد وجاب اللي معاه. ماذا تقولون في صاحبكم؟ بتقولوا ايه في مسلمة؟ قالوا منا نبي ومنكم نبي. ايه رأيكم في الكلمة دي؟ سيدنا خالد يعمل ايه؟ عنده اوامر الاسير، لان دي فتنه، فيقول لهم ماذا تقولون في صحيح؟ قالوا منا نبي ومنكم نبي. قال متى شعرتم بنا؟ انتوا حسيتوا بنا امتى؟ قالوا ما شعرنا بك، ما شعرنا بكم، احنا كنا فطار وراجعين. فسيدنا خالد ظن ان هم دول جواسيس جايين يجيبوا اخبار الجيش الاسلامي، يعني عنده ايه يعني اسباب كتيره جدا تخليه ايه يطير رأبهم. فقالوا له ان كنت تريد خيرا او شرا باهل اليمامه فاستبق هذا الرجل. عايز بيهم خير خلي مجاع بن مراره الرئيس بتاعنا، خليه ما تقتلوش. عايز بيهم شر خليه، لان هو دماغ في الخير ممكن تستخدمه وفي الشر ممكن ايه. فقالوا له خليه، فخلاه، خلى سلسله كده وربطه، خلى بس بقى يجيبه يقول له تعالى قل لي هو بيقول لكم، كان بيقول لكم ايه. فيقعد يقول له الحاجات اللي ايه قلنا زيها. فسيدنا خالد يقوم ويضرب بكف على كف، اين عقولكم؟ ايه اللي بيقولوا لكم ده؟ ويقرا عليه يقول له طب ده هو بيقول لكم كذا، اللي هو بيحاول يعارض القران. اللي انت قلته ده عندنا في القران سوره سبح اسم ربك الاعلى، ويقرا عليه سبح اسم ربك الاعلى. قول له فين عقلك؟ فين ده من ده؟ فين ده من ده؟ سيدنا خالد مش مصدق، يضرب بكف على كف. ازاي؟ ازاي صدقوا السجعات بتاعت مسيلمة؟ ازاي؟ فين العقول؟ ها؟ فين العقول؟ فين التفكير؟ لحد ما اتكلم مع مجاعة فقال له احكي لي ازاي انتوا امنتوا بيه؟ قال له انا احكي لك. فيا ترى حكى له قال له ايه؟ نقف عند هذا القدر. الحوار اللي بين سيدنا خالد وبين مجاعة ابن مرارة، وكده يبقى سيدنا خالد قرب جدا ازاي رتب الجيش بتاعه، وازاي طلع مسيلمة، وتقابله فين المعركة، والاعداد وبقية التفاصيل، لان حرب اليمامة دي كانت حرب طاحنة، وهنشوف شهادات الناس سيدنا خالد قال عليها ايه، وحتى مجاعة ابن مرارة قال عليها ايه، والصحابة قالوا عليها ايه، وازاي دارت الحرب بين المسلمين وبين المرتدين. اسال الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين، وان يذل الشرك والمشركين، وان يدمر اعداء الدين. اسال الله ان يستعملنا في دينه. اللهم استعملنا في دينك، اللهم استعملنا في دينك، اللهم استعملنا في دينك، اللهم ثبتنا على الاسلام والايمان حتى نلقاك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب قلب قلوبنا إلى طاعتك وإلى عبادتك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.